وضع اليد على الخاصرة أيضا هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة، وهكذا هو التخصر وضع اليد هكذا، أو وضع اليدين معا على الخاصرة، هذا كله من التخصر وهو منهي عنه.